ببساطة كلامنا بسيط، مع انه بحر غويط، كنايات دايما مخفية جوه حياتنا اليومية، وحنسأل وانت تجاوب ببساطة العامية. ببساطة بوسينا كامل. الفنان احمد زكي، تسمح لنا نخلي البساط احمدي ونتكلم بالعربي، يعني لقاء كده على ما اسم. يا ريت، وفي احسن من كده؟ لو حد قالك في بداية حياتك الفنية ان اسمك هيكون زي الطبل، كنت هتصدقه؟ كنت هنبسط. وكنت هتقوله ايه؟ هقوله ربنا يكبر بخاطرك. الفنان احمد زكي، ايه الدور اللي لسه ما عملتوش وريقك بيجري عليه؟ والله انا نفسي اعمل شخصية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في فترة بداية الثورة، ونفسي اعمل شخصية رئيس السادات من خلال قصة القصة الانسانية اللي كتبتها السيدة جيهان السادات في كتاب سيدة أم مصر. طب ايه الدور اللي خلى النقاد اكل وشك؟ فيلم اسمه الرقاصة والطبال. اكل وشك فعلا؟ حد كتب فيلم في النقد قال احمد زكي بيزعق لي، فانا لما شفت الفيلم، لان الفيلم كان اجتماعي، فهم عملوه من ورايا كوميدي، فانا بشتغل جد والناس كلها كانت بتمثل كوميدي. الفنان احمد زكي من النوع اللي شايل الدنيا على دماغه ولا رميها ورا ظهره؟ شايل الدنيا على دماغي، مش عارف ليه، وعاوز اتصالح مع نفسي كده واتعامل كويس مع الدنيا، انما انا اي حاجه صغيره بتاثر فيا، واي عدم فهم، لان انا بحب الراي والراي الاخر، بحب النقاش اللي يؤدي بنتيجه، انا ما بحبش الجدل العقيم، وما بحبش اللوع، وما بحبش مش عارف ايه حاجات كده يعني، فبأجهد، فمش عارف، مش لاقي لها حل يعني، انما هنلاقي لها حل باذن الله. الفنان احمد زكي، مين اللي وراك النجوم في عز الظهر؟ اللي هم انا قلت عليهم دلوقتي من شويه، ان اللوع والناس اللي بتجادل جدا العقيم والصفصطه في الكلام والكذب والحاجات دي كلها بتخلي يعني توري الواحد انه النجوم في عز الظهر يعني. ايه المحاوله اللي حاولتها وما تنتهاش؟ المحاوله اللي حاولتها وما تنتهاش المسرح. في كلمه ورد عطاء، ايه السبب؟ السبب ان انا حبيت السينما، والسينما ادتني كتير وحبيتها قوي قوي قوي قوي، انما خدتني من حاجه انا بحبها، انما لو انا لقيت النص اللي يجيني في المسرح يستفز فيا الفنان بتاع المسرح هنزل. احمد زكي، غير مشوار المدرسه والمعهد، ايه السكه اللي كنت واخدها قياسه؟ السكه اللي واخدها قياسه مش سيده نسيتنا. والله المشوار اللي كنت واخد قياسة من المسرح في للمعهد، ومن المعهد للتلفزيون لاستديوهات السينما، كلها كانت أدوار صغيرة بتوصل لبعضيها، بتعمل عقد كده أو بقدم مسوغات تعييني. ببساطة بوسينا كامل. الفنانة نجلاء فتحي، تسمح لنا نخلي الوساط أحمدي ونتكلم بالعربي، يعني لقاء كده على ما أسم. تفضلي. إيه اللي نجلاء فتحي فيه ملهاش زي؟ خفة دمي. زي ما بيقولوا كده، بيبقى المدام الوساط أحمدي يقول لك إيه، روحها حلوة. إيه اللي أنت فيه بتغرقي في شبر مية؟ الكذب. يعني بيقول لك ال مش عارفه، كذب خيبه، الكذب. ايه المحاوله اللي حاولتيها ومش هتنيها؟ الغناء. ما نفعتش خالص. الفنانه نجلاء فتحي، تقولي على ايه بالظبط انه مولد وصاحبه غايب؟ بيتهيالي كده كتر الفرق المسرحيه في الصيف، عامل ازاي بالظبط؟ زي المولد اللي صاحبه غايب. وايه اللي على الريق ما يتبلعش؟ هو مدام كده البساط احمدي يقول لك ايه، اصل ده ما بينزليش من زور، اللي هو بقى الانسان المستظرف، عارفه اللي هو اصلا دمه تقيل وعامل نفسه دمه خفيف. اعمال سينمائيه جيده بتتعرض ولا من شاف ولا من دري، تفتكري ليه؟ اعتقد انه المنتج ما عرفش يقدم السلعه بتاعته بدعايه كفايه. في حد من النقاد قارش ملحتك؟ لا الحمد لله. ليه بعد الشر؟ لا الحمد لله، انا بالنسبه للنقاد وللجمهور 10 على 10. واللي بيصطاد لك في الميه العكره بتفوتيها له وتقولي يا باسط، ولا بتوريه له العين الحمراء؟ لا والحقيقه انا ما حدش بيصطاد لي غير واحده بس، وما بقدرش اوري لها العين الحمراء، هي بنتي بتستناني على الغلطه وتقعد تستلمني تقلس عليا تقول لي يا مامي ليه عملتي كده، ليه قلتي كده، بقولها دي الناس مبسوطه منها تقول لي لا الجمله دي ما قلتيهاش صح، لا الحركه دي ما عملتهاش صح، بضطر اسكت هعمل ايه، ما بقدرش اوري لها العين الحمراء. عاده بتفيها وهي طايره؟ عشان انا حدقه. ومين اللي انتي وهو او هي الخالق الناطق؟ بنتي، يعني طباعنا كتير متشابهه، او هي اخذت من طباعي كتير. نقول ايش معنى عشره بقى. ومين اللي بعد خلاف بقيتوا اكتر من سمن على العسل؟ الاستاذ رشدي اباظة الله يرحمه، يعني اول ما اشتغلنا اول فيلم كنا كل شويه نتخانق كتير، وبعد كده الله يرحمه كان من اعز واحسن، وبالنسبه لي كان كل حاجه هو، يعني بقيت مش بس يعني بحبه كفنان كبير، بحبه كاستاذ وكاخ يعني بيدي بشكل غريب جدا، فبقيت احبه جدا، وبقى اللي يقوله اوامر بالنسبه لي، يعني يقول لي حاجه تبقى اوامر. مين او ايه اللي بتعتبريه ايدك ورجلك؟ مخي. استخدمه بسرعه. ومين اللي انتي سايباه دلوقتي يرن؟ لا هما كتير. ببساطه بوسينا كامل. الكاتب والصحفي الأستاذ محمود السعدني، تسمح لنا نخلي البساط أحمدي ونتكلم بالعربي في لقاء كده على مقسم؟ اتفضلش. هل الكاتب في بلده زي الحلة ومغرفتها؟ هو الكاتب في بلده زي الزرع الحقيقة، يعني مش زي الحلة ومغرفتها، هو زي الزرع وجذوره، إن شلتيه ينقص كتير. امتى حسيت إنك بتدن في ملطة؟ كتير، في أوقات كتير أوي، يمكن في أغلب أوقات عمري وأنا بدم في ملطة. الكاتب والصحفي الأستاذ محمود السعدني، أنت روحك في مناخيرك ولا من النوع اللي بيحفر البير بإبرة؟ والله ساعات، يعني ساعات وساعات، ساعات يبقى في مناخيري وساعات يبقى في ركبي، يعني حسب الظروف. إيه العمل اللي لسه ما عملتوش وريقك بيجري عليه؟ والله ريقي كان بيجري على مجلة أطلعها، كان نفسي اطلعها طول عمري، اسمها كلمه ونص، سبق انه طلعها من زمان صديق الاستاذ مأمون الشناوي والاستاذ صلاح عبد الجيد في الاربعينات. عمرك خليتها خل؟ ساعات، ساعات كتير. اللت والعجن اسلوب في الصحافه المصريه، يعني هو ممكن يخش في الدايره بتاعه يعني الصراخ الشديد، لكن مش لت وعجن، يعني حد بيولول زي المره بتقول يا خرابي يا سبعي يا جملي. الكاتب الصحفي محمود السعدني، ايه التجربه اللي بعد تفحيص وتمحيص طلعت على ما فيش؟ العمل السياسي، ان انا اخطات مره في حياتي واشتغلت بالعمل السياسي، ثم تبينت ان انا بنفخ في قربه مقطوعه.